السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث في الأعمال الظاهرة كثير جدا، وقد عمرت به الدروس والكلمات والمحاضرات واللقاءات فيما يخص الأعمال الظاهرة وما يصحح هذه الأعمال، والتقصير ظاهر في الكلام عما يصلح القلب الذي المدار عليه أولا وآخرا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الإنسان المسلم يؤدي ما أمر به وينتهي عما نهي عنه، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقينا، لا يرتاب في ذلك، ومع ذلك تجده لا ينتفع بهذه الشهادة نفعا ظاهرا يبدو على جوارحه. كلنا ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الكلمة لا إسلام بدونها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لا يدخل الإنسان إلا في الإسلام إلا بعد أن ينطق بالشهادتين، ولا إسلام بدونهم. وكثير من المسلمين ينطق بالشهادتين، لكنه أثناء نطقه بهاتين الشهادتين لا يستحضر معناهما، وقد لا يعمل بمقتضاهما، وقد يأتي بما ينقضهما وهو لا يشعر. المعول على العقد، عقد القلب، والعقيدة هي رأس المال، فلا بد أن نتعلم معنى لا إله إلا الله، ولا بد أن نعمل بمقتضاها، وألا نأتي بما يناقضها. مع الأسف في كثير من أقطار المسلمين أنه تسمع لا إله إلا الله محمد رسول الله وتجده يرددها وهو يطوف على قبر، هذا يأتي بما يناقضها. هذا موجود في بعض بلاد المسلمين ممن ينتسب إلى الإسلام. كثير من عامة الناس، بل من طلاب العلم، تجده يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يعمل بمقتضاه، وقد لا يفهم معناها. وقد وجد في المسلمين ممن يقول لا إله إلا الله وأبو جهل أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله، فلا بد من معرفة هذا الأصل الأصيل، ولا بد من السعي الجاد في فهم الشهادتين وما تقتضيه هاتان الشهادتان وما ينافي ويناقض هاتين الشهادتين، ليتفق الظاهر مع الباطن وينتفع الظاهر بما يمليح عليه الباطن. كثير من المسلمين يصلي، ولله الحمد يصلي الصلوات الخمس بأوقاتها مع المسلمين في المساجد، وهو على خير عظيم، فالصلاة عمود الدين، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، يصلي محافظ على الصلوات مع الجماعة، لكن قد يخرج من المسجد كما دخل، فلا يكتب له من أجرها إلا الشيء اليسير. يصلي الإنسان ويكتب له الأجر كامل أو النصف أو الربع، وقد لا يكتب له إلا العشر أو أقل من ذلك. الصلوات الخمس كفارة لما بينهما، لكن الذي جاء دخل بجسده إلى المسجد وقلبه خارج المسجد، أو داخل المسجد لكن خارج الصلاة، الإشكال أننا لا نستشعر عظمة هذه العبادات ولا عظمة المعبود أثناء أداء هذه العبادات. لو استشعرنا هذا ما صارت حالنا كما هو الواقع الآن. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، شهد يصلي وإذا خرج زاول ما كان يزاوله قبل الصلاة من محرمات وغيره، هذا ما أدى الصلاة على الوجه المطلوب امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة التي لم يخرج صاحبها من أجرها إلا بالعشر، هل هذه تكون كفارة لما بينها وبين الصلاة الأخرى؟ شيخ الإسلام يقول: إن كفرت نفسها بركة. نعم، لو سألت فقيها أو عالما قلت له أني صليت صلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، وما يسألك عن ما وراء ذلك فيقول صلاتك صحيحة، وهي صحيحة بالاتفاق مسقطة للطلب، بمعنى أن الذي صلى على هذه الكيفية لا يؤمر بإعادتها، لا يؤمر بإعادتها، لأنها اشتملت على الشروط والأركان والواجبات. لكن ما أثرها في حياة المسلم؟ الأثر ضعيف في التعابير العصرية، يقولون صلاة جوفة. الخشوع هو لب الصلاة، استحضار أنك ماثل بين يدي الجبار جل وعلا، استشعار هذا هو الذي يرتب الآثار على هذه الصلاة. الصوم شرع من أجل تحقيق التقوى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المسلمون يصومون ولا يفرطون في صيامهم ويمتنعون عن المفطرات، لكن بعضهم إذا أفطر وقد يحصل منه أثناء صيامه ما يخدش التقوى، لابد من المراجعة، مراجعة العمل ليكون على ما يريده الله جل وعلا وما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام، لتترتب الآثار، لتنهاك الصلاة عن الفحشاء والمنكر، ولتتقي الله جل وعلا في صيامك وفي حجك. واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فقط شرط المهم في رفع الإثم هو تحقيق التقوى لمن اتقى، سواء تعجل أو تأخر، لكن لا بد أن يتقي الله جل وعلا في حجه وفي جميع عباداته. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. قصة ذكرها أهل العلم لحاج حج من بغداد على قدميه 3 مرات، حج 3 مرات ماشيا من بغداد ذهاب وإياب، كم يستغرق الحج من بغداد على القدمين؟ يستغرق شهور، والحج في وقتنا 3 أيام، 3 أيام أو 4 أيام، وفي اليوم الثالث أو الرابع من انصراف الناس إلى أهليهم. كيف شوف، انظر كيف يتصرف الناس وهم في سياراتهم. كثير من الناس وهو يريد الانصراف إلى أهله كأنه في سجن أفرج عنه. كان الحج أشهر وقد يستغرق سنين، يعني أجري مقابلة مع شخص حج الفريضة قبل 70 أو 80 سنة، قبل 2 سنين هذه المقابلة، وهو في شرق المملكة، قال كان الطريق غير آمن فاضطررنا أن نذهب إلى البحرين لنأتي مع حجاج البحرين على البحر لأن الطرق غير آمنة، ولننظر إلى قيمة الأمن. يصوم الإنسان مع أهله يوم عرفة في بلده ويدرك الحج على السيارة ما على الطائرة، وحصل هذا يقول ذهبنا إلى البحرين فإذا الجماعة الذين اجتمعوا من أجل الحج ما يكفون، ما يمكن أن تسير بهم السفينة أو الباخرة، العدد لا يكفي، قالوا لا بد أن نذهب إلى بومباي بالهند لنحمل الركاب للحج. والآن الإمكان أن يحج ويرجع في 3 أيام أو يعتمر ويرجع في ساعات، نعم، لكنها تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى تقييد. الحاج من طرف المملكة في شرق المملكة يحتاج إلى أن يذهب إلى بومباي بالهند ويحج مع الهنود، تنقله البواخر إلى جدة، كم يستغرق هذا؟ ابن جبير في رحلته إلى الحج مكث 2 سنة و3 أشهر، يقول لما ركبنا البحر من سواحل الشام إلى الأندلس أخذنا 6 أشهر بسبب الرياح الهائجة في البحر، إذا تقدمنا رجعنا. ولما أشرفنا على الأندلس جاءت عاصفة ردتنا في زمن يسير إلى سواحل الشام. السفر الآن متعة بسبب التيسير الإلهي لأمور الدين وأمور الدنيا أيضا، لكن هذه النعم هل استغلت فيما يرضي الله جل وعلا؟ هذا الحاج الذي حج من بغداد ماشيا 3 مرات يقول إنه لما حج المرة الثالثة وصل في منتصف الليل وفتح الباب بالرفق وأمه نائمة في الفناء، فناء البيت، لما وضع رأسه قالت أمه يا فلان اسقني ماء، اسقني ماء. رجل تعبان أشهر يمشي كأنه ما سمع، هو يسمع. ثم قالت له الثالثة يا فلان اسقني ماء، كذلك ما قام من فراشه كأنه لم يسمع. كثير من الناس بيقول معذور تعبان جاي من الحج، فلما قالت الثالثة رجع إلى نفسه باللوم، كيف أحج إلى مكة نفل ماشيا والماء خطوات والأمر فرض أمر الوالدة؟ فقام وسقاها من الماء، فلما أصبح ذهب ليسأل أهل العلم، فلما ذكر ما حصل لعالم له عناية بأمراض القلوب قال له أعد حجة الإسلام. التصرف الذي حصل منه هل يدل على صدق نية؟ إذا سئل الفقيه عن مثل هذا الحج الذي أدي بشروطه وأركانه وواجباته يقول الحج صحيح بالإجماع، بمعنى أنه مسقط للطلب فلا يؤمر بإعادته، لكن من له نظر والتفات إلى القلوب يوجس ريبة وخدش في أعظم شروط القبول وهو الإخلاص لله جل وعلا. كونه يوافق هذا الذي أفتاه أو لا يوافق هذا ما يهمنا كثيرا، الذي يهمنا أن هناك شيء مؤثر في العبادة وهو باطل لا يدركه أكثر الناس، لأن شرط القبول أن يكون خالصا لله جل وعلا، هذا الذي يحج على رجليه ويرفض أو يغفل أو يتغافل عن إجابة طلب الأم، لا شك أن في قلبه شيء، في قلبه مرض، لأن المسألة أولويات. كثير من طلاب العلم مع الأسف اليوم على هذه الكيفية، إذا قالت الأم أنا أريد أن توصلني إلى أختي في الحي أو قريبة منه، قال الله يا أم أنا مشغول، أنا عندي درس، أنا عندي كذا، وعنده استعداد إذا طرق عليه طارق من زملائه أن يخرج من صلاة العصر إلى منتصف الليل، ما يقول أنا مشغول. هذا لابد من مراجعة النفس ومحاسبة النفس، لابد من العناية بهذه الأمور، وإلا ماذا صنع جريج لتدعو عليه أمه؟ يصلي، أمه تصوت له يا جريج يا جريج، ثم يرجع إلى نفسه يقول أمي وصلاتي، فيرجح الصلاة، منشغل بصلاة، ما انشغل بالتفرج على مباراة ولا انترنت ولا شيء ثاني، هذا منشغل بصلاة بعبادة. لما دعته الثالثة فلم يجب قالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. هذه دعوة له ولا عليه؟ هذه دعوة عليه، وأجاب الله دعاءه وامتحن وخرج من المحنة منتصرا، لكن بعد إيش؟ بعد هذه المحنة، يعني حصلت له كرامة في النهاية لأنه صادق، لكنه عمل بمرجوح في مقابل راجح. الآن يدعى الابن وقد يكون من الشباب الطيبين، تدعوه أمه يا فلان عندي مشوار إلى المكان الفلاني، ما كانه يسمع. كثير من الناس الآن وقعوا في دعوة أم جريج وهم لا يشعرون. كيف؟ ينظرون إلى هذه القنوات الإباحية، هذه وجوه المومسات، هذا ما يحتاج يدعى عليه، هو بطوعه واختياره ينظر. فالإنسان عليه أن يحتاط لنفسه، ويحتاط ليوم يصدر الناس فيه أشتاتا ليروا أعماله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، الله جل وعلا لا يظلم أحد، إنما الأيام والليالي ظروف وأوعية، ما وضعت فيها تجده غدا، مدخر لك من خير أو شر. لكن كما قال أهل العلم قد خاب من فاقت آحاده عشراته، خاب وخسر من فاقت آحاده عشراته، يعني من رجحت سيئاته على حسناته، السيئة واحدة ما تضاعف، والحسنة أقل مضاعفة الحسنة بعشر أمثال، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. جاء في حديث عند أحمد وغيره في كلام لأهل العلم إن الله ليضاعف لبعض عباده الحسنة بألفي ألف حسنة. فضل الله واسع. إنسان إذا سمع مثل هذه الأمور وعنده ضيق في الأفق وعدم معرفة بكرم الله جل وعلا وجوده، ضعفات وش يبقى للناس؟ الجود الإلهي، خزائنه ملأة لا تغيضها النفقة، آخر من يخرج من النار يقال له تمنى فتنقطع به الأمان، وش يقول؟ آخر من يخرج من النار يدخل الجنة، فيقال له أترضى بمثل ملك أعظم ملك في الدنيا؟ فيقول إي ورب. افترض إنسان ملك مثل ملك هارون الرشيد مثلا، وهو أول آخر من يدخل الجنة، يقال له مثل هذا الكلام يرضيك ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول إي ورب. فيقال لك مثله ومثله ومثله إلى عشرة أمثال. فضل الله واسع، لكن على المسلم أن يري الله جل وعلا من نفسه خيرا. هذا يقول: هل يجوز لي أن أستفيد من مخصصات الضمان الاجتماعي علما بأن أبنائي موظفين؟ نعلم أن مخصصات الضمان الاجتماعي قدر كبير منها من الزكوات، فلا يستحقها ولا يجوز أن يستفيد منها إلا من تحل له الزكاة. هذا يقول: رجل توفي وعليه صيام شهر كامل من أشهر رمضان، ترك صيامه وكان قادرا بعد ذلك على القضاء ولكنه لم يقضي، هل يقضي عنه أولاده؟ لكن هل تاب من هذا الترك أو لم يتوب؟ إذا كان تاب ونوى القضاء ولم يتمكن من ذلك يطعم عنه عن كل يوم مسكين. وأما قضاء الأولاد وقضاء الولي إنما هو في النذر خاصة، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، جاء في بعض الروايات تقيده بالنذر. بقية السؤال تبع. يقول: ما نصيحتكم لطالب العلم الذي يريد حفظ القرآن؟ هل يعكف على حفظه أو يحضر الدروس العلمية ويكثر القراءة؟ إذا كانت حافظته تسعفه لحفظ القرآن في مدة يسيرة فليبدأ به ويضمن حفظه، لئلا يعجز عن حفظه إذا تقدمت به السن. فإذا ضمن حفظ القرآن يلتفت إلى العلوم الأخرى. وأما إذا كانت حافظته لا تسعف والحفظ عليه صعب، يخصص لكل يوم قدر يسير، ثلاث آيات أو أربع آيات أو خمس آيات، ومع ذلك يحضر الدروس العلمية ليستفيد. هل يجوز أن نقول حضرة الله؟ إن كان المراد بالحضرة الحضور والوجود والقرب من الحاضرين فالمعنى محتمل، ويبقى أن كلمة حضرة الله هذه كلمة لا فائدة فيها لأنها مبتدأ بدون خبر، الخبر الجزء المتم الفائدة، لا بد أن يخبر عن مثل هذا الكلام. وعبارة من أجل خاطر الله. المعلوم أن الوصف للرب جل وعلا والتسمية كلها توقيفية، لا يجوز لأحد أن يصف الله أو يسميه بغير ما سمى به نفسه. هل يجوز الحلف بكتاب الله؟ إن كان المقصود بكتاب الله كلامه، فكلامه صفة من صفاته، يجوز الحلف بصفة من صفات الله التي هي الكلام. لكن يبقى إذا كان المراد بكتاب الله المصحف بما يضمه من كلام الله جل وعلا، وورق وجلد وحبر، فهذا فيه أشياء مخلوقة لا يجوز الحلف بها. هذا يقول نريد كلمة توجهون لطلاب العلم من المنطقة، كيف يطلبوا العلم وعلى من يتتلمذون وبما يبدأون؟ عندهم من أهل العلم من يوجههم ويعلمهم من فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. يقول انتشر، يقول ما يرجو بيان ما هي أجود كتب في النحو والبلاغة للمبتدئين. النحو المعروف عند أهل العلم والجادة المطروقة أن المبتدئ يبدأ بالأجرمية ويقرأ من شروحها المطبوعة والمسموعة، يسمع ويحضر الدروس عند أهل العلم ويستفيد فائدة عظيمة من هذا المتن الذي لا يتجاوز في بعض الطبعات ورقتين، ثم بعد ذلك إذا أنهى الأجرمية على حفظها وقرأ في شروحها وحواشيها وحضر الدروس وسمع الشروح المسجلة، ينتقل منها إلى قطر الندى لابن هشام بالطريقة التي طبقها في الأجرمية. وإن سمت همته وعلت إلى الألفية فما وراءها شيء، وكل الصيد في جوف الفراء لابن مالك. البلاغة فيه كتب ومناظيم مختصرة ومطولة، الجوهر المكنون للأخضري جيد وهو مشروح، لكن مع الأسف أنه لا يوجد من يشرحه الآن، لا يوجد من يشرحه، وهو متن طيب مطبوع مرارا مع مجموعة المتون، وله شرح مطبوع وله أيضا حاشية وكلها موجودة. لكن يبقى أنه لو تصدى لشرحه من يتقن هذا الفن أو هذه الفنون الثلاثة، المعاني والبيان والبديع، ثم ينتقل منه إلى التلخيص للقزويني، وهو مشروع بشروع كثيرة وحواشي مطولة ومختصرة، وإن سمت همته إلى ألفية السيوطي، فمثل ما قلنا في النحو. يقول انتشر حاليا في بعض الكليات الشرعية ما يسمى بالتعليم الإلكتروني، وهو حضور الطالب عن طريق الشبكة العنكبوتية. الحث على العلم الذي جاءت به النصوص، نصوص الكتاب والسنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا ما سلك طريق، هذا جالس في بيته ويسمع من هذه الآلات ما يسمع ولم يسلك الطريق، فلا يترتب عليه الأجر المرتب على سلوك الطريق. لكنه لن يعدم الفائدة إذا كان لا يستطيع الحضور، إذا كان لا يستطيع الحضور بعيد عن مواطن العلم وأهل العلم، إذا كان لا يستطيع فهذا بديل طيب يستفيد منه فائدة كثيرة. والآن من خلال هذه الآلات تخرج كثير من طلاب العلم في الآفاق في شرق الأرض وغربها، استفادوا فوائد عظيمة. لكن يبقى أن الأخذ من الشيوخ مباشرة لا يمكن تعويضه بهذه الآلات، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. وفي الدروس تأتي الأسئلة من الشرق والغرب عبر هذه الأجهزة ويجاب عليها كما يجاب على أسئلة الحضور، بعض الشيوخ يقدمهم على الحضور مع أن الحاضر أولى بالإجابة إن لم تكن الحاجة ماسة والسؤال ملح وتكون حاجة قائمة، فلا شك أن البعيد ممن ليس عندهم من يجيب على أسئلتهم لهم يتعين الجواب عليها. يقول: ما نصيحتك للمبتدئ في طلب العلم؟ المبتدئ في طلب العلم هذا عليه أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، لأن بعض الناس هو مبتدئ بالفعل ويعترف بأنه مبتدئ، وبعض الناس ممن التفت إلى العلم بعد أن كبرت سنه وأخذ نصيبا من التعليم النظامي وترقى فيه، لكنه في حقيقة الأمر لا يزال مبتدئا. فمثل هذا لا بد أن يعرف قدر نفسه وأن يبدأ العلم من بدايته على الطريقة والمنهج الذي اختطه أهل العلم لمثله. بعض الناس يتخرج في كلية شرعية ويحمل الشهادة ويؤهل للوظائف، ومع ذلك إذا راجع نفسه أو نزل للساحة للعمل سئل كم سؤال ما أجاب، عرف أنه ما أدرك شيء، لأن التعليم النظامي حتى في الكليات الشرعية لا يسلم من شيء من الخلل. بعض بدهيات العلوم قد يدرس الطالب إلى الدكتوراه ومع ذلك هذه البدهيات ما تمر به، ليست على طريقه، إما لأنها في متون درست ولا تقرر الآن ولا تقرأ، أو لأن التدريس لا سيما في الكليات الذين لا يلزمون بإكمال المنهج كاملا تجد فيما يتركه الأستاذ لضيق الوقت وطول المنهج أبواب في غاية الأهمية للطالب، تبقى هناك حلقات مفقودة قد يبنى عليها ما بعدها من أبواب، فنظر لضيق الوقت وانتهى الفصل والمدرس الأستاذ في الجامعة ما هو مطالب وليس عليه رقيب. وبعض الأساتذة يكتفي بتلخيص وريقات يدفعها للطلاب يختبرون بها، ولا شك أن هذا ليس من إبراء الذمة الذي يجب على كل من يتصدى لسد احتياج المسلمين في جميع المرافق ويأخذ عليه مقابل، تشرح باب وتترك أبواب، هذا يوجد خلل. نعم الوقت قصير والأبواب كثيرة وتحتاج إلى معاناة، لكن ما المانع أن تمد السنوات حتى تكمل الكتب؟ والإشكال في أوقات الدراسة في الأزمان المتأخرة لا تمكن من إكمال المقررات على طريقة تربي طلاب علم. الفصل 3 أشهر، 3 أشهر الشهر 20 يوم، ما هو 30، 20 يوم، لأن الأربعاء الخميس الجمعة في دراسة. هذا في كل يوم خمس ساعات يتخللها فسح، ويتخلل الصافي من هذه الحصص، يتأخر الأستاذ، يتأخر الطالب، يستأذن فلان، تحضير ما أدري إيش، ما يبقى شيء. يعني كانت الدراسة على وقتنا والذين قبلنا الدراسة تسعة أشهر، خميس وجم... الخميس تدرس ستة أيام في الأسبوع، فإذا انتهت السنة من السنوات الأربع في كلية الشريعة فإذا بنا أنهينا مجلد من تفسير الشوكاني، ومجلد من فتح القدير، ومجلد من سبل السلام، مجلد من أوضح المسالك، مجلد من الروض المربع، لأن الزمن كثير ومبارك. أما الآن فتتت الأوقات، نلوم أنفسنا ونلوم طلابنا ليش ما عندهم حصيلة علمية، إذا برزوا للعمل خام كثيرا منهم ما عنده شيء. يعني هذا سبب من الأسباب، وأعظم منه تأثيرا في تحصيل العلم أن النيات دخلت، النيات دخلت. كثير من الطلاب الذين يدخلون هذه الكليات الشرعية تجد أمامه شيء لا يستطيع أن يتخلى عنه، جاء إلى الكلية الشرعية يحتاج شهادة، ويحتاج وظيفة، يحتاج بناء أسرة، ويحتاج كذا وكذا، إن لم يقصد بذلك شهرة. أيضا المقصود أن هذه معوقات عن التحصيل ومؤثرات، والفرق واضح بين خريجي الزمن السابق وبين الخريجين اليوم. كان الطلاب في المرحلة الابتدائية عندهم شيء من العلم، الطلاب إذا درسوا في المعهد العلمي ثلاث سنوات أربع سنوات بان عليهم الأثر، بان فيهم الأثر. والآن تجد في الدراسات العليا فيه خلل كبير في تحصيله وفي تصوره للعلم، لأن هناك حلقات مفقودة، والعلم يبنى بعضه على بعض، ما تستطيع أن تبني هذه المسألة وأنت ما درست ما يعينك على فهمها. فالنصيحة للمبتدئ أن يبدأ بطلب العلم على الجادة المعروفة عند أهل العلم، ولا يقول أنا متخرج ولا دكتور ولا إيش، لا، هو يستطيع أن يعرف قدر نفسه، يعرف قدر نفسه. فيما ألف للمبتدئين من أساسيات وأصول العلم أمور قد لا تمر بمن درس في التعليم النظامي إلى آخر المراحل، يعني في الأجرمية وشروحها وحواشيها أشياء لا يعرفها المتخصصون في اللغة العربية، لأن هذه الكتب ألفت بعناية وتلمس لحاجات طلاب العلم وما يعينهم على فهم الفن. الآن الطريقة اختلفت، طالب العلم المبتدئ في السنوات الأولى من عمره يأخذ الأجرمية بقدر ثلاث ورقات أو أربع فيتشجع لحفظها، يتشجع لحفظها ويسمع شرحها، وقد يحفظها ولا يفهمها لكن يأتي الفهم فيما بعد. الآن يأتي الطالب في الأولى الابتدائي ما يستطيع حمل الحقيبة، أوراق كثيرة جدا، لكن وين؟ ذكرناها في مناسبات، صفحة كاملة فيها حرفين قاف وطاء، قاف وطاء وصورة قط كبير، والمدرس من أول الحصة إلى آخرها قاف طاء قاف طاء قط قاف طاء. وبعدين إذا بقي من الدرس شيء يسير، قال يا فلان اقرأ ما في، وش بيقول؟ يقول بس ما يعرف حروف ولا يعرف. هذه صوادم عن التحصيل، تعطيه كتاب 200 صفحة وعمره 6 سنوات، تنسد نفسه عن التحصيل وينشغل برؤية الرسم عن الحرف. والرسم مو بحاجة إلى رسم عندهم بالبيت، الرسم يعرف هذا الرسم وينشغل به، ولون العينين والأذان والله هذا قط جميل أو هذا ما أدري إيش، هو يعرف هذا وينشغل بالصورة عن المقصود الذي هو الحروف. فتعلم الحروف، وكان الناس في اللوح تكتب لهم الحروف ويحفظونها، ثم يمسح الحرف يكتب لهم بطريقة أخرى وهكذا، ولا يحتاجون إلا أيام يعرفون الحروف. مدرس في التربية نحسبه والله حسيب من حسبنا وإياه من المخلصين، جاء إلى كلية من الكليات يدرسهم تربية في الكلية، فلما فحص الطلاب وجد عندهم خلل في نطق الحروف، فأعادهم أعاد لهم تعليم الحروف. هذه الطريقة التي فيها الوسائل الإيضاح لا شك أنها ناتجة عن اجتهاد ممن قررها وأقرها وسعى فيها، اجتهاد، لأنهم يقولون إذا اقترن الحرف بالصورة رسخ في الذهن، لكن هناك معوقات عن معرفة الحروف لأنه ينشغل هذا الطفل بالصورة. فالمرجو من القائمين على التعليم أن يعيدوا النظر ويدرسوا الآثار المترتبة على الاهتمام بوسائل الإيضاح أكثر من المقصود، لأن هذه وسائل، لكن المقصود النتيجة وش حصلنا من المقصود، هذا الذي ينبغي أن يدرس ويقارن بين هذا وهذا. نعم، المربون في جميع أقطار الدنيا يهتمون بهذه الأمور، وهناك علوم لا سيما عند غير المسلمين يحتاج فيها إلى وسائل الإيضاح، علوم تجريبية، لكن عندنا العلوم تحتاج إلى الحفظ أكثر من التطبيق، تحتاج إلى حفظ في أول الأمر، ثم بعد ذلك يأتي التطبيق فيما بعد إذا تأهل الطالب للفهم. فالمأمول من رجالات التعليم أن يعيدوا النظر ويدرسوا الآثار المترتبة على قبول مثل هذه الاقتراحات ومثل الفرق. تنظر إلى المقررات، مقررات الابتدائي قبل 30 سنة أو 40، مقررات يسيرة جدا، يسيرة في ورقات وبارك الله فيها وفي حفظها الناس، وجاء الفهم فيما بعد وطبقوا ولا حمد ومشوا. الآن 10 أضعاف أو 20 ضعف، ثم النتيجة لا شيء. صحيح أن الأسباب ليست مجتمعة في لا في الكتاب ولا في ليست خاصة في كتاب ولا في طالب ولا في مدرس، إنما يشارك في البناء البيت، كان الناس حريصون أو كان الناس حريصين على إفادة أولادهم، لكن الآن لو حرص الإنسان ما استطاع، هناك صوارف، فيقضي هذا الشاب أمام الآلات ساعات طويلة أكثر من مدة الدراسة، فحينئذ يتشتت بين ما يتلقاه في البيت وما يتلقاه في المدرسة، وما هي رغبة أبيه وما هي رغبة أقرانه وأصدقائه، ثم بعد ذلك يحصل الخلل من مجموع هذه الأمور. يقول: ما هي الوسائل المعينة على الاتقاء من الفتن وخاصة الشهوات والنظر إلى النساء؟ الوسائل المعينة على الاتقاء من الفتن الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا هو الوقاية من الفتن هنا في الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك لا تعرض نفسك للفتن، لا تخرج إلى الأسواق التي فيها هذه المظاهر، ولا تنظر إلى الآلات التي فيها هذه المظاهر. ما تنظر في هذه الآلات وفيك الرغبة وليس عندك من التحصين العلمي والعملي ما يردعك، لا بد أن تقع في هذه الفتن. يقول: ما نصيحتكم للناس الذين يسعون وراء تفسير كل رؤيا يرونها ويصدقون التفاسير لهذه الرؤى؟ أولا، لا يوجد في سلف هذه الأمة من تخصص في الرؤيا وجلس لها وتعطل عن الأعمال والأسباب اكتفاء بمردودها ودخلها، إنما هي تكون من شخص وفق وصار له خبرة ودربة يفسر لإخوانه المسلمين، ولا كل شيء يفسر، ولا كل رؤيا تطرح وتعرض، ولو طرحت يمكن أن يعتذر عنها العابر. ويقولون ابن سيرين يفسر، محمد بن سيرين عنده موهبة صحيح، وحفظ عنه تفسير، وأجزم بأن جميع ما حفظ عنه ما يعادل تفسير يوم واحد لبعض العابرين اليوم. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي يقول لأبي بكر أفضل الأمة: أصبت شيئا وأخطأت شيئا، تجد من العابرين اليوم من يعبر كل شيء، كل ما يمر ما يذكر له يعبر، حتى أنه وجد من شخصين تراهنا على رؤيا مختلقة ما له أصل، قال نبي نعرضها على فلان، نقول له فلان رأى كذا وكذا وكذا، فما تعبيره، ما له حقيقة أصلا، ما حصلت. يعني اختلاق الرؤيا والكذب فيها محرم بالاتفاق، وجاء فيه النص يكلف أن يعقد بين شعيرتين، هذا محرم. لكن هذا الذي ارتكب المحرم سأل أحد العابرين وأجابه، يليق أنهم لا يردون شيئا، وليس من منهج السلف مثل ما يحصل اليوم من تعبير كل رؤيا ولا عرض كل رؤيا ولا تصدي بعض الناس وتخصصهم في هذا المجال. كما أنه لا يوجد في السلف من يتخصص برقية مثلا وتكون هي عمله، لا عمل له غيره أي مصدر دخله، ما يوجد. هذه أمور ينفع بها المسلم أخاه ويسعى في أسباب الرزق من غيرها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث الصحيح: كسب الحجام خبيث، هل يقصد بذلك تحريم الحجامة أو تحريم أخذ الأجرة عليها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرته ولو كان حراما ما أعطاه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يكون هذا العمل مما يتعاون به المسلمون فيما بينهم، ما يحتاج أن تأخذ عليه أجرة، أعن أخاك وأفد أخاك في حجامة، في تأويل، في رقية، دون أن تكون هذه مهنة تمتهن ويقتصر عليها ويحصل عمله فيها. يعني بعض الرقاة عندهم ملفات مثل المستشفيات، ويعطون مراجعات ويدخلون بالأجهزة راجع فلان في اليوم الفلاني وراجع فلان، عندهم ملفات كما في المستوصفات والمستشفيات. هل هذا من هدي السلف ومن عملهم أن يتخصص الإنسان في هذا؟ يا أخي، إذا جاءك من يحتاج إلى رقية الحمد لله، أنفذ عليه وانفع أخاك، من دون أن يكون هذا مصدر رزق أو تتفرغ له تفرغا كاملا. وقل مثل هذا في التأويل، تأويل الرؤى. هذا يقول: ما حكم لبس المرأة للنقاب وما حكم لبسها للبنطلون؟ النقاب معروف قبل الإسلام وبعد البعثة، وجاء في الأحاديث الصحيحة ما يدل عليه، وجاء فيما يمنع المحرم من لباسه ولا تنتقب المرأة المحرمة، وهذا في الصحيح. مفهومه أن غير المحرمة تنتقب، لكن يبقى معرفة النقاب. النقاب هو النقب، الثقب، الخرق في غطاء الوجه بقدر سواد العين. وإذا كان على هذه الكيفية يفتن ولا ما يفتن؟ والله ما يفتن، رأيناه على بعض النساء العكس. إذا زاد الأمر على ذلك وظهر من البشرة ولو شيئا يسيرا، خرج من كونه نقاب إلى كونه سفور. فأولا نعرف النقاب الشرعي ما هو الذي جاءت به النصوص، ثم بعد ذلك نطبق عليه. ما يصنعه كثير من النساء من إبراز شيء من البشرة سمونها نقاب، ولو سمي نقاب عرفا، لكن العبرة بالنقاب الذي دلت عليه النصوص هو ما ذكرت. فإن خرج من البشرة شيء وأسفر عن جزء ولو يسير من بشرتي من وجه المرأة، فإن هذا لا يسمى نقاب ولا يجوز تسميته نقاب، لأنه يلبس عن الناس، هذا سفور. أما بالنسبة للبنطلون لا شك أنه تقليد وهو وافد، ومن هذه الحيثية أفتى جمع من أهل العلم بعدم جواز لبسه. أما لبسه خارج البيت هذا يتجه القول بمنعه، وأما إذا كانت عند زوجها خاصة ولا ينظر إليها لا خادم خادمة ولا ولد ولا بنت ولا شيء، لزوجها خاصة، فلزوجها أن يراها عارية، ولو لبس ما هو دون البنطلون فلا شيء، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. يقول: ما نصيحتكم للذين في بيوتهم أطباق فضائية بحجة مشاهدة الأخبار ونحوها؟ هذه الأطباق الفضائية التي تعرض الشبهات والشهوات وأوردت كثيرا من الناس المهالك، تشتتت بعض البيوت بسببها، وحصل كثير من الكوارث والفواحش بسببها. كم من امرأة طلقت بسببها، وكم من فاحشة وقعت في البيوت بسببها. هذا الذي ينظر إلى هذا الطبق ويشاهد هذه الصورة المزيفة بالألوان والأصباغ والأدهان أمام الكاميرات والأضواء، هل يقتنع بزوجة أدنى منها مستوى مثل هذا؟ وهذا كثير وليس من فراغ، أوقع كثير من البيوت في مشاكل لا حل لها إلا الطلاق، أوقع تحرش الأولاد بالخادمات، وبعض البنات بالسائقين، وأوقع ما هو أفظع من ذلك مما لا يستطيع الإنسان أن ينطق به. فكيف يجني الإنسان العاقل على نفسه؟ وقد أفتى بعض العلماء الذين تبرأ الذمة بفتواهم وتقليدهم أن من أدخله بيته فهو غاش لرعيته، ويترتب على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أنه لا يرح رعيته. فالأمر جد خطير، المسألة عظيمة الأخوان. بعض المشايخ الكبار عجز أن يثبت، عجز، فوق ببيته نظيف ما في شيء، في موقع من المواقع قالوا فيه أخبار اليوم ما أدري صاير في البلد الفلاني أو كذا، واستدرجوه، قال بشرط أن نضع على الجهاز غطاء شرشف ولا يعني من تحريه، لأنه يأتي صور نساء ويأتي كذا ويأتي كذا وهي أخبار. وضعوا الشاشة فجاءت أشياء مثيرة هم لا يرون، فاستأذنوا في أن يشوفوا وش اللي جاء ذا، حاولوا اقتنعوا وشالوا. بعد يوم يومين ما يحتاج إلى غطاء، عقوبات ظلمات بعضها فوق بعض، الإنسان يضع لنفسه سد منيع سياج يمنعه من الحدار الذي يرد عليه ولا يشعر. ولذلك من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. مسألة شبهات ما فيها دليل يدل على تحريمها، يبدأ الإنسان بخلاف الأولى. أولا يبدأ يكثر من المباحات ويتوسع في المباحات، ومنهج السلف في هذا أن يتركوا 9 أعشار الحلال خشية أن يقعوا في الحرام، احتياط للنفس. الأخوان ما يلام الإنسان إذا احتاط لنفسه، والآن يكتب وينشر أن هذا تزمت، هذا تضييق على النفس. الإنسان ما يلام إذا احتاط لنفسه، لكن لا يجوز له أن يحرم على الناس شيء إلا بدليل. يتوسع في المباحات، يقوده هذا التوسع إلى مزاولة شيء من المكروهات والشبهات، ثم يطلب أشياء اعتادها ولا يستطيع الصبر عنها، فلا يستطيع الحصول إليها إلا بشيء أشد من كونه شبهة أو مكروه، ثم يقع في الحرام الصريح، ثم يقع فيما هو أعظم من ذلك. ثم إذا استرسل يتأمل ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، مثل عصيان فقط، في النهاية كفروا وقتلوا الأنبياء، ثم بعد ذلك النتيجة ضربت عليهم الذلة والمسكنة. لأن المسألة تدريج، الإنسان الحريص على براءة ذمته يضع لنفسه سياج بحيث لا يتخطى. ما في أحد يقول أنه والله عندي سطح ماله ليس له جدار، وأنا أستطيع أن أثبت أضع فراشي على الحافة ولا يمكن أن أقع. هل يمكن أن يصنع هذا وينام؟ كيف يتصور أنه سوف يقف على حد المحرم ولا يقع فيه؟ أو أمر الدين سهل؟ لأن كثير من الناس يقول الذرائع والمقدمات والوسائل ضيقنا على أنفسنا فيها، فنحتاج أن نتوسع ونوسع على الناس. الله جل وعلا أباح لنا ما في الأرض جميعا، هذا الكلام صحيح، لا تحرم على الناس إلا بدليل، لكن كونك تحتاط لنفسك وتحتاط لمن تشفق عليه أو تبين للناس هذا الاحتياط من غير أن تمنعهم من مباح، هذا من النصح لهم. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام 6 من شوال؟ يكفينا ما جاء في الحديث الصحيح من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. فال6 من شوال ملحقة بأيام رمضان، والحسنة بعشر أمثالها، لأنه يقول بل 6 من شوال نصوم 6 من القعدة، الحسنة بعشر أمثالها من كل وقت. لكن 6 من شوال أخذا من هذا الحديث أجرها كأجر 6 أيام من رمضان، وهي تكمل ما بقي من السنة. فرمضان بعشرة أشهر وال6 عن شهرين والأجر واحد، لأن لا يقول الست هي معروفة، 6 العشر الحسنة بعشر أمثال في عن 60 يوم في جميع السنة، فلماذا يخص 6 من شوال؟ الإمام مالك أنكر صيام 6، وقال إنه ما رأى أحدا من أهل الفضل والفقه يصومه. لكن هل نعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام بقول مالك أو بغيره؟ مالك نفسه يقول: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يقوله لشخص سمع الحديث فاستدرك عليه بقول فلان أو علان. فصيام 6 سنة بلا إشكال. يقول: هل ثبتت قراءة سورة الكهف وأجرها فقط في يوم الجمعة؟ نعم، في حديث: أقل أحواله الحسن، حسنه جمع من أهل العلم ومنهم من رقاه إلى الصحة، لكن قد لا يصل إلى درجة الصحيح، يثبت به الأجر المرتب عليه إن شاء الله تعالى. يقول: من ابتلي برفقة سيئة هو من أهل الهدى ويتكلمون في أهل الصلاح وفي شخصه، ما نصيحتكم له؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من رفقة، ومثل الجليس الصالح بحامل المسك والجليس السوء بنافخ الكيد. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هؤلاء يعينونك على ما ينفعك، يعينونك على الذكر، والذكر يقرب إلى الله جل وعلا، يعينونك على عباداتك، يجعلونك تحتاط لنفسك. لو كثير من الناس وفي ظاهر صلاح وعمل صالح إن شاء الله، لكن تجده يتثاقل هذا النوع وهذا الصنف، يتثاقل بعض الصالحين. لماذا؟ ويرتاح لبعض من يعمر الوقت بالقيل والقال، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. ثقيل على كثير من الناس، ونسأل الله جل وعلا العفو والتجاوز والصفح. إذا قيل له نريد أن نقرأ هذا الفصل من هذا الكتاب، استطاع له وانشرعوا في القراءة، قام وظاهر صالح، ثوب قصير لحيته وافرة، لكنه تعود مع أقران له يقضون ويأيدون الأوقات بالقيل والقال. فمثل هذا يستثقل الجليس الصالح ويستمر ويحرص على الجليس اللي يسمونه خفيف الظل، سواليف ونكت، وتجرهم هذه السواليف التي يزعمونها من المباح تجرهم وتستدرجهم إلى ما وراء حتى يقعوا في المحرم هم لا يشعرون، مثل ما قلنا سابقا في بقية الأعمال. يقول: حكم من قدم طواف الإفاضة قبل يوم النحر لا يصح طوافه، لأن وقته في يوم النحر. يقول: أريد أن تحرر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة. نعمة البدعة، عمر بن الخطاب جمع الناس في صلاة التراويح في رمضان على إمام واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام فعلها مع أصحابه جماعة في المسجد في يومين أو ثلاثة، ثم تأخر في الليلة الثالثة أو الرابعة بعد أن اكتظ المسجد بالحاضرين، وانتظروا فلم يخرج إليهم، وقال: إنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم. الرسول عليه الصلاة والسلام ترك صلاة الجماعة في ليالي رمضان لأنها نسخت، نعم، لا لأنها نسخت ورفعت، بل خشية أن تفرض عليه. استمرت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام الناس يصلون أوزاع متفرقين، وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر ثم جمع الناس على إمام واحد، على أبي، وفي بعض الأحاديث على تميم الدار. الآن الخشية منه عليه الصلاة والسلام أن تفرض عليهم موجودة ولا زالت؟ زالت، ما يمكن أن يفرض شيء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي انقطع. مر عمر رضي الله عنه على الناس وهم يصلون في المسجد خلف هذا الإمام، وقال لمن معه بعد أن عجبه هذا المنظر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها، يعني صلاة آخر الليل، أفضل منها، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. كيف يقول عمر نعمة البدعة؟ لأن في كلامه ما يدل على أن بعض البدع يمدح، لأن نعمة حرف مدح. كيف ينطق عمر رضي الله عنه بخلاف ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من قوله كل بدعة ضلالة، كل من صيغ العموم بدون استثناء؟ عمر رضي الله عنه لما أعجبه هذا الحال وخشي أن يقال له ابتدعت يا عمر، قال نعمة البدعة. شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم يقول المراد بالبدعة في قول عمر البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية. البدعة في الشرع ما أحدث أو ما عمل من عمل يتقرب به إلى الله جل وعلا من غير أن يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة. التراويح جماعة في عهد عمر وبأمر عمر ما سبق لها شرعية من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، إذن ليست بدعة شرعية. البدعة اللغوية ما عمل على غير مثال سابق. هل عملت هذه الصلاة على غير مثال سابق؟ إذن ليست بدعة لغوية. إذا لم تكن بدعة لا لغوية ولا شرعية، الشاطبي في الاعتصام يقول مجاز، ويرى أن المجاز موجود، موجود في اللغة وموجود في النصوص، لكن يشكل عليه عند من ينفي المجاز، وهذا هو المرجح عند أهل التحقيق. كيف نقول مجاز ونقول ما في مجاز؟ عمر رضي الله عنه لما قال نعمة البدعة وقد خشي أن يقال له ابتدعت يا عمر، ولا ندري هل قيل له بالفعل أو خشي، هذا ما ذكر، لكن المظنون به أنه خشي، فيكون هذا من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير. جزاء سيئة سيئة مثلها. السيئة الأولى صحيح سيئة، لكن السيئة الثانية معاقبة الجاني سيئة ليست بسيئة. إذن كيف جزاء سيئة سيئة؟ هذا مشاكلة في التعبير ومجانسة. يقول الشاعر قلت اطبخوا لي شيء، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. الطبخ في شطر البيت الثاني، هل نحتاج إلى إيقاد نار وضع قدر ونأتي بالجبة والقميصة؟ طبخنا المراد به الخياطة، خيطوا لي جبة وقميص، لكن من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير قلت اطبخوا لي جبة وقميص. فهذا باب في البديع يقال له المشاكلة. وقالوا نص على أنه لا يلزم من وجود حقيقتها، قالوا حقيقة أو تقديرا، يعني مثل ما قلنا أن عمر تصور أو قدر أنه في يوم من الأيام يقال له ابتدعت يا عمر. ثم يأتي في القرون المتأخرة ممن يحمل لواء السنة، ومعروف بتعظيم النصوص يعني لا ينكر، يقول والبدعة بدعة ولو كانت من عمر، والبدعة بدعة ولو كان، يقول كلام ما ليس بصحيح. هذا يرد على قائله لأن عمر خليفة راشد أمرنا بالاقتداء به، فما يفعله ليس ببدعة. وقل مثل هذا في الأذان الأول في يوم الجمعة الذي أوجده عثمان لما رأى من حاجة الناس إليه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم، إذا خالف قول عمر قول الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قول عثمان قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فالعبرة بقول القدوة والأسوة، لا يعارض قوله بقول أحد كائنا من كان، كما يذكر الآن ويشاع وكثر طرقه وأثر في الناس أن هدي السلف تقصير من اللحية. لماذا؟ لأن ابن عمر في البخاري كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة. العبرة ابن عمر ولا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، كان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، تعرف قراءته باهتزاز لحيته من خلفه. من القدوة؟ ابن عمر مجتهد، مجتهد ابن عمر، يقرأ قول الله جل وعلا في سورة الفاتح محلقين رؤوسكم ومقصرين، محلقين رؤوسكم ومقصرين، يقول إذا حلقنا الرؤوس يرى أنها للجمع لا بد من فعل الاثنين، إذا حلقنا الرؤوس إيش يبقى للتقصير؟ ما في شعر إلا اللحية، فيقصر من لحيته امتثالا لما جاء في آية الفتح. هذا اجتهاده، لكن هل وافقه أحد؟ قالوا إن الواو بمعنى أو، وتكون للتقسيم، قسم يحلق وقسم يقصر، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للقسمين، إلا أنه دعا المحلقين ثلاثا ودعا المقصرين مرة واحدة. فإذا كان هذا تأويله يكون مجال للاقتداء، فضلا عن كونه بما يقابل وصف الرسول عليه الصلاة والسلام وقول الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ما المقصود بهذه العبارة؟ الجهة منفكة، الجهة منفكة في علم الأصول، وكذا معنى الدور. الجهة منفكة، أحيانا يرد أمر شرعي ونهي شرعي يردان على مورد واحد. الإنسان المصلي مأمور بستر العورة، وستر العورة شرط لصحة الصلاة. هذا مصلي ستر عورته بحرير وهو رجل، هو مأمور بستر العورة ومحرم عليه الحرير، هذان حرام على ذكور أمتي، الذهب والحرير. كيف يتقرب بشيء أمر به ونهي عنه في آن واحد؟ الجهة منفكة ولا غير منفكة؟ غير منفكة، الجهة واحدة. ومثل توارد الأمر والنهي على شيء واحد، هذا يجعل هذا العمل باطل. فالصلاة بسترة حرير باطلة، لأن النهي عاد إلى شرط المنهي عنه، إلى الشرط، إلى شرط العبادة. فإذا فقد هذا الشرط امتثالا للنهي بطلت العبادة، فإذا عاد النهي إلى شرط العبادة بطلت، كما لو عاد إلى ذاتها أو ركنها. نأتي إلى انفكاك الجهة. صلى وعليه عمامة حرير أو في أصبعه خاتم ذهب، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، لأن الجهة منفكة، الجهة منفكة. لو صلى حاسر الرأس صلاته صحيحة، فهو ما أمر بتغطية الرأس لنقول أنه أمر ونهي في آن واحد، مثل ما قلنا في ستر العورة. نأتي إلى الدور. الدور ترتيب شيء على شيء مترتب عليه، ترتيب شيء على شيء مترتب عليه، على نفس الأول. لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أجب. ما السبب وما المسبب؟ الآن رتب الجفا على مشيبه، ورتب المشيب على جفاه، هذا دور، هذا ممنوع عقلا، لأنه لا يمكن أن يرتب شيء على شيء وجد بعده. لما كان الشيب بسبب الجفا لا يمكن أن نقول أن الجفا بسبب الشيب، هذا دور. لما تأتي إلى حي سمي باسم شخص، سمي باسم شخص، وهذا الشخص ساكن في الحي، هل نستطيع أن نقول في آن واحد أن الحي سمي باسمه وهو سمي باسم الحي؟ ما نستطيع أن نقول هذا، لأنه يلزم عليه الدور. يلتبس بالدور التسلسل، يلتبس به التسلسل، مثل ما نقول الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، وهكذا إلى الأصل الذي خلقه الله جل وعلا أولا. لكن هناك تسلسل في حوادث لا نهاية لها في المستقبل، وحوادث لا نهاية لها في الماضي. العلماء يمنعون تسلسل الحوادث في الماضي، ولا يمنعون تسلسل الحوادث في المستقبل. النعيم المقيم في الجنة هذا لا نهاية له، العذاب الأليم في النار لا نهاية له، خلود أهل الجنة لا نهاية، يجيزونها. طيب، هناك تسلسل قد لا ينتهي وهو شرعي، قالوا النعم تحتاج إلى شكر، عطشان شرب من الماء فقال الحمد لله، هذا شكر لهذه النعمة. توفيق هذا الشخص لهذا الشكر نعمة تحتاج إلى شكر، الشكر الثاني نعمة يحتاج إلى شكر، هل يقال لا خلاص هذا تسلسل قف لا تشكر؟ لا، نقول أشكر إلى حتى يأتيك اليقين. فالتسلسل في المستقبل جاء ما يدل على جوازه، أما في الماضي في وجود حوادث لا أول لها هذا يمنعه أهل العلم، لأن الله جل وعلا هو الأول الذي لا شيء قبله. في قصة قوم لوط عليه السلام في قوله تعالى قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، هل معنى ذلك أن الزنا أهون من اللواط؟ لا، يقصد ببناته بنات قومه، يقصد ببناته بنات قومه، والنبي كالأب لأمته، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم كالوالد، وزوجاته عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، وهن أمهات المؤمنات أيضا، لكن جاء عن عائشة ما يدل على أنهن أمهات رجالكم ولسنا بأمهات نسائكم، وهذا في كلام لأهل العلم. المقصود أن لوط لا يقصد بنات صلبه، إنما يقصد بنات قومه، يعني تزوجوا، ولا يقصد بذلك أن يفعل بهؤلاء البنات مثل ما يفعل بالرجال، لا هذا ولا هذا، لأن مثل هذا الكلام المجمل تفسره النصوص الأخرى، تفسره نصوص أخرى محكمة، لا بد من التوفيق بين جميع ما يرد على طالب العلم وعلى العالم من نصوص، وإلا إذا لم يستطع التوفيق عليه أن يتوقف، ولا يجرؤ على شيء مجمل، لا يجوز العمل بالعام قبل مخصصه، ولا المطلق قبل مقيده، ولا المجمل قبل بيانه. أقم الصلاة لذكره، بدون بيان منه عليه الصلاة والسلام في كيفية الصلاة من يستطيع أن يصلي؟ من يستطيع أن يصلي؟ لما قيل له عليه الصلاة والسلام اقرأ قال ما أنا بقارئ، يعني يطلب من إنسان أمر وهو لا يعرفه، ولذلك يشترطون في تحقيق امتثال الأمر العلم به. لو تأتي بشخص الآن يشهر إسلامه تقول صل، شو يقول لي؟ يقول علمني. فمثل هذه الأمور المجملة لا يجوز العمل بها حتى يرد بيانها، كان الوقت انتهى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.